إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد كان مجلس الأمس عن الرقى، يعني الأدوية المعنوية كالسحر، كدواء السحر ودواء العين ودواء المس ونحو ذلك. وقد ذكرنا ما جاء في الأدوية المعنوية، فقلنا ما جاء في القرآن سورة الفاتحة وسورة البقرة وسورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الناس وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، هذه السور. أما الآيات فقلنا آخر آيتين من سورة البقرة والعشر الآيات أو العشر الآيات من فواتح سورة الكهف ومن آخر سورة الكهف، ويضاف إلى ذلك ما جاء عند البخاري معلقا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك في آية الكرسي، فهي وإن كانت خبرا في الخبر لكنها أو لعل هذا الخبر متضمن لأمر إرشاد، وعلى هذا فآية الكرسي تضاف إلى الآيات التي تقرأ كما أنها تقرأ عند النوم، هي تقرأ أيضا على من به مس أو به مرض، وذلك للحديث الذي رواه البخاري معلقا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبعضهم يراه مرفوع متصلا، والصحيح التعليق كما ذكره أهل التحقيق في قصة توكيل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة على زكاة الفطر، وكان الشيطان يعني إبليس كان يأتيه، والحديث الطويل ذكرناه بكامله. لما أمسكه أبو هريرة قال دعني أعلمك آية تقرأها حين تأوي إلى فراشك ينفعك الله بها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية، فإنك إن قرأتها فإنه لن يزال معك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وذكرنا الآثار النبوية، ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها بسم الله يبريك، وحديث أبي سعيد الخدري بسم الله أرقيك، وحديث عثمان بن أبي العاص بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وحاذر الآية، الحديث أيضا بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا أو بها سقيمنا بإذن ربنا، وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها أذهب البائس رب الناس الحديث، وكذلك أيضا أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار وشر طوارق الليل والنهار وشر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. أيضا مما يضاف إلى ذلك أيضا ذكرنا أيضا حديث ابن عباس أعوذ بكلمات أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، يعني هامة يعني من الهوام والحيات أصحاب صاحبات السموم، كل شيطان وهامة وكل ومن كل عين لامة. وذكرنا ما يعني بقية الآثار التي تقرأ على المريض مرضا معنويا، وقلنا في المجلس الماضي وهذه العلاجات وهذه الأدوية المعنوية أيضا ممكن أن يعالج بها الأدوية الحسية. فرجل به مرض في بطنه أو مثلا به جرح ممكن أن يداوى بهذه العلاجات. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بنا حديث عائشة رضي الله عنها الذي كان لا يأتي رجل به جرح إلا ورقاه وقال عليه الصلاة والسلام وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين من حديث سلمة وجاء مطولا عند مسلم لما أصيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عينه مسحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث عليه. وكذا أيضا سلم بن الأكوع رضي الله عنه لما أصيب يوم خيبر كما في حديث يزيد بن أبي عبيد عند البخاري أنه رأى أثرا في ساقي سلمة فلما سأله عن ذلك يا أبا مسلم ما هذا قال هذا جرح أصابني أو أصبت به يوم خيبر فنفث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث نفثات فما اشتكيت ذلك إلى اليوم. فإذا الأمراض الحسية قد تعالج بالأدوية المعنوية بل أحيانا تكون أبلغ إذا وافقت قوة إيمانية عند المقروء عليه. وأما ما قيل في بعض الآيات أنها جربت هذا لا يثبت به حكم ولا يدل عليه دليل. ونحن أمة دليل لسنا أمة تجارب في الأصل. نعم نحن أمة تجارب في القضايا الغير غيبية لكن في القضايا الوحية الشرعية فإننا أمة نقل لا نعول على رؤية ولا على تجربة. والتجارب التجارب لهذا حكم ولهذا حكم وقد يثبت لهذا بحسب ما قام في صدره من الإيمان ما لا يثبت لهذا. ولربما ثبت للفاضل للمفضول ما لم يثبت للفاضل. وعلى هذا لا يعول على مسألة التجارب إطلاقا في مثل هذه المسائل والمسائل وهذه الأحكام إنما تؤخذ من النقل لا من العقل أو من التجربة. هذا فيما يتعلق بالأدوية المعنوية. ومسألة الرقى كما قلت مسألة شرعية وقد كان وأذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استهل الرقى وأذن لعائشة أن ترقي ورخص لآل عمرو بن حزم كما جاء عند مسلم رخص لهم في رقية الحية. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أول الأمر نهى عن الرقى كما جاء عند مسلم عن جابر. فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله إن لنا رقية نرقي بها في الحفي العقرب. فقال عليه الصلاة والسلام فعرضوها عليه فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وفي حديث عوف بن مالك عند مسلم قال كنا نرقي برقية في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى فقال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. فالرقية لا بأس بها إذا كان لها أصل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو كانت مأخوذة من كتب سليمان يعني ثابتة عن سليمان كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في مسدد إسحاق بن راهويه لا رقية إلا مما كان عليه أو عليه من ما أخذ عليه سليمان من الميثاق يعني ما أخذ أو ما سجله وسطر في كتاب سليمان. وهذا ما يثبت طبعا إلا بدليل صحيح. وقد جاءت يعني آثار في رقية الحية وفي رقية العقرب وفي رقية النملة وكانت موجودة عند أهل الكتاب. وقد جاء عند أبي داود من حديث الشفاء بنت عبد الله أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة يعني زوجتها النبي صلى الله عليه وسلم فقال علميها رقية النملة كما علمتيها الكتابة. هل هي ثابتة رقية النملة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا أعرف شيئا في هذا الباب، وكذا في رقية الحية، وكذا في رقية العقرب. إنما كما مر بنا حديث علي لما لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب دعا بماء وملح وقرأ عليه على ذلك نقول يا أيها الكافرون قلوا أعوذ برب الفلق قلوا أعوذ برب الناس. فهذه كافية شافية جامعة مانعة هذه السور، ولا عد حاجة إلى رقية نملة ولا إلى رقية حية ولا إلى رقية عقرب، بل ولا إلى هناك ثمة حاجة إلى كتب أو ما سطر في كتب أهل الكتاب. فأنزلت آيات هيمنت على كل ما سبق. نعم كان أول الأمر كان الأمر محتاجا إلى ما كان في الكتب السابقة، لكن لما أنزل الكتاب واكتمل نزوله ما عاد هناك ثمة حاجة. المقصود ماذا؟ أن الرقية لا بأس بها إذا كانت من شريعة من ليس فيها أو إذا كانت من النقل يعني عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بها إذا كان من الكتب السابقة لكنه خلاف الأولى، لكن شريطة أن لا يكون فيها شرك هذا واحد. ثانيا أن لا تكون الرقية مسبقة يعني تسبق المرض. لما؟ لأنها تخالف التوكل. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو عند الشيخين إلا أن هذه اللفظة عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يرقون، لا يرقون يعني قبل يرقون قبل أن يأتيهم المرض من باب الاحتياط، أو يرقون برقى فيها أو فيها شيء من الأخذ من الكتب السابقة. ولعل يعني الراجح أنهم لا يرقون قبل حدوث المرض، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون يعني يطلبون الرقية، يعني يطلبون الرقية قبل حدوث المرض، ولا يكتوون أيضا، الذين لا يكتوون قبل حلول أو حدوث المرض، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ويرقون هذه من مفردات مسلم من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، ويكتوون هي من مفردات البخاري من طريق ابن عباس رضي الله عنهما ومن طريق مسلم من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه أو عنهما. فإذا الرقى مشروعة إذا كانت من كتاب الله سبحانه وتعالى. أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى التي فيها شرك هذه هي، أو الرقى التي فيها بعض كلام أهل الجاهلية، وكذا التمائم والتولة. التمائم هي الأحراز التي يوضع فيها القيل والقال، وأحيانا يوضع فيها بعض الكلمات المبهمة وتعلق أو توضع عند الطفل أو عند الصبي أو عند الرجل. والتولة شرك أيضا يوضع للزوج حتى يحب زوجته أو العكس. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فهنا الرقى يعني الرقية، احتمال أن تكون الرقية التي تحدث قبل حدوث المرض، يعني الرقية التي تكون من باب الاحتياط، أو الرقية التي فيها شرك وكذا. وقد جاء أيضا من حديث عقبة بن عامر عند أحمد من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن ودع ومن أتى علق ودعة فلا ودع الله له. والودعة هذه تؤخذ من البحر، ويعتقدون أن فيها أنها تمنع من حدوث المس أو من حدوث العين ونحو ذلك. وقد وعند أحمد أيضا من حديث عقبة بن عامر قال عصرا من علق تميمة فقد أشرك. وعند أحمد من حديث عبد الله بن عكيم من علق شيئا وكل إليه. المقصود ماذا؟ أن الرقية مشروع، وجبريل رقى الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول رقى أهله ورقى كل إنسان يأتيه. وقد جاء عند أحمد من حديث طلق بن علي قال لدغتني عقرب وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمسحني ونفث ورقاني. وجاء أيضا عند أحمد من حديث عبد الرحمن بن الأزهر في يوم حنين لما جرح خالد بن الوليد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من يدل على رحل خالد بن الوليد، فلما دلوا النبي صلى الله عليه وسلم نفث عليه ورقاه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رقى خالد بن الوليد ورقى سلمة بن الأكوع ورقى علي بن أبي طالب ورقى أهله من زوجاته ورقى الحسن والحسين ورقى كل من يأتيه من أصحابه رضي الله عن الجميع. وجاء عند الشيخين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت عندنا أو كانت في بيتها جارية فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهها سفعة أو رجع في وجهها صفرة فقال عليه الصلاة والسلام بها نظرة، يعني قد أصيبت بعين، استرقوا لها، يعني اطلبوا لها من يرقيها. وعند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، يعني نحيفة أو نحيلة أو ضعيفة تصيبهم الحاجة يعني يصيبهم الجوع، قالت لا ولكن العين تسرع إليهم. فقال عليه الصلاة والسلام أرقيهم، قالت فعرضت عليه فقال أرقيهم. وهذا يدل على أن هناك أناس أقوياء، يعني أقوياء في القلوب، يعني لا تستطيع الأنفس أن تصيبهم إلا أن يأتي من هو أقوى منهم. وهناك أناس أصحاب نفوس ضعيفة تسرع إليهم الحاجة. والغالب أن هؤلاء من يكون عندهم الشك والضعف وكثرة التردد، فهؤلاء تسرع إليهم العين. أما أصحاب الإقدام والشجاعة فهؤلاء الغالب أن العين لا تأتي إليهم بإذن الله. ومن الأدعية أيضا أو من الأذكار المعنوية ما يضاف أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أنه قال يا رسول الله أن رجلا قال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم تضرك. ولهذا شرع أن يقال كما في حديث خولة بنت حكيم الأسلمية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فليقل أو فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء ما دام في منزله ذلك حتى يرتحل. فهذه الكلمة جامعة مانعة تمنع من لدغات حشرات السموم. هذا فيما يتعلق بالرقى أو فيما يتعلق بالأدوية المعنوية. وقلنا كما ذكرنا ونؤكده أن هذه الأدوية ربما يداوى بها الأمراض الحسية. وحديثنا اليوم ومجلسنا اليوم عن الأدوية الحسية، الأدوية المادية. والأدوية الحسية والأدوية المادية كثيرة جدا، منها ما صرح ونص عليه الشارع ومنها ما أشار إليها الشارع. وما عليك إلا أن تدخل صيدلية من الصيدليات المعاصرة حتى ترى الأنواع الكثيرة من الأدوية. لكن هناك ثمة أدوية أشار إليها الشارع، يعني نص عليها القرآن ونص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدوية التي نص عليها القرآن العسل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فالعسل، وقد جاء عند الشيخين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه، فقال عليه الصلاة والسلام أسقه عسلا، فسقاه عسلا، فقال يا رسول الله سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، يعني لم ينفعه بادي الأمر، لأن كان الاستطلاق قويا، فالشربة العسل الأولى لم تنفعه، فقال أسقه عسلا، يعني صارت قوة المرض أشد أو أقوى من قوة الدواء، يعني الداء صار أقوى من الدواء، فقال أسقه عسلا فسقاه فلم يزده إلا استطلاقا، ثم الثانية ثم الثالثة، فجاءه بعد الثالثة فقال يا رسول الله أسقيته عسلا أو سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، فقال عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطن أخيك، يعني أسقه عسلا أسقه عسلا، فسقاه الرابعة فاستمسك بطنه يعني فبرأ، يعني في الرابعة قويت أو صار الدواء أقوى من الداء. وهكذا الأدوية المعنوية أحيانا لا تنفع بادي الأمر، ثم تقرأ مرة ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة ثم سادسة ثم سابعة. هذا بالنسبة للعسل. وقد جاء أيضا عند الشيخين من حديث جابر إن كان في أدويتكم أو إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو لدعة من نار توافق الداء كما عند البخاري أو شربة من عسل. وعند هذا عند الشيخين طبعا من حديث جابر، وعند البخاري من حديث ابن عباس الشفاء في ثلاث وذكر هذه. إذن شربة من عسل هذه من الأدوية التي نص عليها الشارع. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسنا والسنوتي فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السن. السنوت قيل أنه العسل وقيل أنه الكمون، والسنا هو نبات معروف عند أهل الطب العربي، نبات من النباتات. السنة عندنا الذي هو العسل، وقد يقال له السنوت كما ذهب بعض أهل اللغة. والسنة أيضا من الأدوية التي نص عليها الشارع. أيضا من الأدوية الحبة السوداء، وتسمى عند أهل الفرس الشونيس كما ذكر ذلك ابن شهاب، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث هريرة رضي الله عنه إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت. قال ابن شهاب والسام الموت والحبة السوداء الشونيز. وفي رواية عند مسلم ما من داء إلا وفي الحبة السوداء منه شفاء، إلا وفي الحبة السوداء منه شفاء. فالحبة السوداء فيها شفاء. طبعا قد تكون الحبة السوداء الشفاء الكلي، وقد يكون شيء منها. أيضا من الأمور أو من الأدوية المعنوية التي نص عليها الشارع عجوة العالية، يعني تمرة المدينة التي يقال لها العجوة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث هريرة عند الترمذي العجوة من الجنة، يعني أصلها من الجنة، وفيها شفاء من السم، وفيها شفاء من السم. وعند الشيخين من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من تصبح بسبع تمرات، وعند مسلم مما بين لابتيها يعني المدينة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. فالتمر يعني العجوة بإذن الله تكون مانعة من السم أو من السحر، لكن هل للتمر الآخر هل هو له نصيب من ذلك؟ نعم نعم، لكن ليس له النصيب الأكبر كما هو الحال في عجوة العالية، لكنها لها نصيب من هذه المنقبة. فالتمور الأخرى من تصبح بها كان بإذن الله مانعا من السحر ومن السم. وقال عليه الصلاة والسلام فيها كما في حديث عائشة رضي الله عنها قال وهو عند مسلم: إن في عجوة العالية شفاء من كل داء، أو أنها أو إنها ترياق أول ترياق أول أول أو ترياق أول البكرة، أو أنها ترياق أول البكرة. وقد خصصها عليه الصلاة والسلام وأشار إليها لفضيلتها، وهي أصل. وأما التمور الأخرى فهي فرع، يعني تثبت تبع. أيضا من الأدوية الحسية المادية التي أشار ونص إليها عليها الرسول عليه الصلاة والسلام الكمأة، وتسمى عندنا بالفقع، وهي أنواع، منها ما هو جيد ومنها ما هو دون ذلك. وقد جاء عند الشيخين من حديث سعيد ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن. وعند مسلم في رواية: من المن الذي أنزله الله عز وجل على موسى، وفي رواية: أنزله الله عز وجل على بني إسرائيل. وعند الشيخين: وماءها شفاء العين، فهي عندما تعصر وتوضع في قطرة وتوضع في العين بإذن الله تكون أو تبرأ إذا كان فيها مرض. الكمأة أيضا من الأدوية العود أو القسط الهندي، وقد جاء عند الشيخين من حديث أم قيس أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام وقد أعلقت عليه من العذرة. فالأطفال الغالب يعني أحيانا يصابون بأشبه ما يكون باللوز، وقد يكون في اللي يظهر عندما يفتح الصبي فمه، وربما صار في أنفه أول أو في مؤخر أنفه. تقول: وقد أعلقت عليه من العذرة. والنساء كنا من قبل كنا يدخلنا الحبل المشدود ثم يفجرن هذه التي في الحلق، فيصب أو فيخرج الماء الأسود منها. تقول: وقد أعلقت عليه من العذرة. فقال عليه الصلاة والسلام: علامة أو علامة تدغرن أولادكن بهذا العلاق، يعني لا تفعلن عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب. وعند أحمد من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تحكه سبع مرات، تحكه سبع مرات حتى ينزل، أو بعد الحك ويوضع في ماء ثم يشربه الطفل أو الصبي. هذا بالنسبة للعود الهندي. وأما مرض الجن مر بنا أنه من الشيطان كما في حديث عائشة عند أحمد، وقد جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى أن لا تلدوني، يعني علاج يضعونه في فمه، فأشار عليه الصلاة والسلام أن لا تردوني. فقلنا كراهية المريض للدواء. وعند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرق الخاصرة فاشتد عليه فأردنا أن نلده فأشار أن لا تلدوني ثم أغمي عليه عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها فلددناه يعني بعدما أغمي عليه تقول خفنا أن يكون قد أصيب بذات الجنب. فلما أفاق عليه الصلاة والسلام رأى أثر اللدود رأى أثر الدواء فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين لا يبقى أحد منكم إلا لد يعني وضع في فمه هذا العلاج غير العباس فإنه لم يشهدكم. وهذا من كما قالت عائشة هذا من تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام لعمه. فلما قالوا له يا رسول الله خشينا أن يكون قد أصابك مرض ذات الجنب فقال عليه الصلاة والسلام إنه من الشيطان وما كان الله ليسلطه علي. أيضا الصعود وهو أيضا علاج. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاض. أيضا الزيت والورص وهو نوع من النباتات كما في حديث زيد بن أرقم عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت الزيت والورص من ذات الجنب. وقال كما في حديث عمر عند البخاري عند الترمذي كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. والزيت المقصود به زيت الزيت المقصود به الزيتون مقصود به الزيتون وما يخرج من زيته. هذه من الأدوية المعنوية من الأدوية الحسية. أيضا من الأدوية الشعير مع السلك لا سيما من هو في نقاهة. وقد جاء عند أبي داود رضي الله عنه رحمه الله من حديث أم المنذر بنت قيس أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفي البيت عذق دوالية يعني عذق فيه تمر فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يأكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال مه إنك ناقه يعني في حمية. ثم تقول أم قيس فثم قربت لهم شعيرا وسلقا فقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كل من هذا فإنه أو أصب من هذا فإنه أنفع لك يعني أنفع لك من التمر. والتمر فيما يظهر والله أعلم أن الإنسان يتجنبه إذا كان فيه مرض إذا كان فيه مرض أو فيه نقاهة. وقد جاء عند ابن ماجة من حديث صهيب أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خبز وتمر يقول صهيب يقول فقال عليه الصلاة والسلام كل أو إذن فكل قال فأخذت تمرا فقال عليه الصلاة والسلام له لا تصب أو إنك أرمد يعني به جروح وإنك أرمد. فقال الذي هو صهيب فقال يا رسول الله إنما أمصه أو أمضغه مضغا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بعض الأدوية قد يصلح في حال ولا يصلح في حال أخرى وقد يصلح في وقت ولا يصلح في وقت آخر. فالتمر نعم علاج لكنه قد لا يصلح في بعض الأحيان كما هو الحال أو كما ذكرنا في حديث أم قيس وحديث صهيب. هذه من العلاجات الحسية. من العلاجات أيضا التلبينة وهو حساء أو وهي حساء الدقيق أو النخالة. وقد مر بنا كما في حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن أو ببعض الحزن. فهي حساء نخالة أو نخالة مع عسل. هذه من الأدوية الحسية. من الأدوية الحسية أيضا الماء، وقد جاء عند الشيخين من حديث أسماء وحديث عائشة رضي الله عنها حتى كانت أسماء إذا جاء رجل أحد كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة يعني التي فيها حمى فتأمر بماء ثم تصبه من عند جيبها وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمى، وهذا أيضا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أبردوها بالماء. ووقت المناسب في آخر الليل، وذلك لحديث أنس عند الحاكم وعند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حم أحدكم فليشن عليه الماء البارد 3 ليال قبل الفجر أو في السحر. فالماء علاج وذلك للحمى، والحمى جاء في فضلها عدة نصوص، من ذلك ما جاء عند الشيخين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال لها: يا أم السائب ما لك تزفزفين يعني ترتعدين؟ فقالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وجاء عند الترمذي من حديث عند الترمذي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل موعوك قال: أبشر فإن الله عز وجل قال: هي ناهية ناري أو هي عذابي أسلطها على عبدي المذنب لتكون حظه من النار، لتكون حظه من النار. وعند البزار من طريق عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى نصيب كل مؤمن من النار أو حظ كل مؤمن من النار. حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الأدب المفرد موقوفا طبعا عنه قال: ما من مرض أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عرق فيكون لأن لكل عرق حظه أو قسطا من الأجر، أو فيكون لكل عرق حظه من الأجر. فإذا الحمى علاجها الماء البارد 3 ليال. أيضا من الأدوية الحسية ألية شاة أعرابية كما في حديث أنس مالك رضي الله عنه في عند أنس عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: شفاء عرق النساء ألية شاة أعرابية تذاب وتجزأ 3 أجزاء ثم يشرب في كل يوم جزء. هذه من الأدوية المادية. من الأدوية الحجامة، وما أدراك ما الحجامة؟ وقد جاء عند الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أنه لما أسري به كان لا يمر على نفر من الملائكة إلا قالوا: مر أمتك بالحجامة. وقد جاء من حديث ابن عمر مرفوعا عند ابن ماجه لكنه ضعفه جمهرة أو جمهور أهل العلم، وصح موقوفه كما عند الدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجامة على الريق أنفع وفيها شفاء وبركة، وهي تزيد من الحفظ وتزيد في العقل، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء، فإنه اليوم الذي شفى الله أو شفى الله عز وجل أيوب عليه الصلاة والسلام. واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة والسبت والأحد والأربعاء، فإنه اليوم الذي أصيب به أيوب أو أصيب أيوب عليه السلام، يعني مرض فيه، ولا يحصل مرض ولا جذام إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. المقصود الحجامة أنها مشروعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن جعفر عند الطبراني لما سم، يعني سمه وضعوا له السم اليهود، احتجم عليه الصلاة والسلام. وعند أبي داود أنه لما أصيب يعني جرح في فخذه عليه الصلاة والسلام وانتفخ فخذه، كما في حديث أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في فخذه من وثء كان به، وكذا عند أنس عند أبي داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين وفي الكاهل. الأخدعين العرقان التي في رقبة الإنسان عن يمينه وعن شماله، وفي الكاهل يعني بين كتفيه. وقد جاء عند أبي داود من حديث أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بين كتفيه وفي هامته، وجاء عند من حديث ابن عباس أنه احتجم وسط رأسه بلحى جمل وهو في طريقه إلى مكة. وقال عليه الصلاة والسلام: من اهراق من هذه الدماء فلا يضره أو لا يتداوى بشيء لشيء. لكن ينتبه بالنسبة لحجامة الرأس، لأنه جاء عند أبي داود معلقا عن معمر قال: احتجمت في هامتي فذهب عقلي حتى كنت ألقن الفاتحة في صلاتي، يقول: وكنت وقد احتجمت في هامتي. والحجامة تتأكد في 17 و19 و21، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من احتجم ل17 أو 19 أو 21 فهو شفاء من كل داء. وعند الترمذي: خير ما تحتجمون 17 و19 و21. وعند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم ل17 أو 19 أو 21. وكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث سلمة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: كان لا يأتي رجل يشتكي رأسه إلا أمره بالحجامة، ولا رجل يشتكي رجليه إلا قال: اخضبهما بالحنة. وعند الترمذي: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبه نكبة أو جرح إلا أمرني أن أخضبهما، يعني أن أضع فيهما الحنة. فالحجامة كما قلت طيبة ونافعة. وأم سلمة كما جاء عند مسلم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحتجم، فأمر أبا طيبة وكان أخا لها من الرضاعة، وقيل أنه كان غلاما لم يحتلم، فأمر أبا طيبة أن يحجمها. وعند مسلم في كمناسبة وعند الشيخين كمتن من حديث عاصم بن عمر ابن قتادة قال: أتانا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في أهلنا ورجل يشتكي خراجا أو جرحا، فقال له: ما تشتكي؟ قال: خراج بي قد شق علي، فدعا بي أريد أن أعلق به محجما. قال: إن الثوب أو يرحمك الله إن والذي نفسي بيدي، إن الثوب ليصيبني فيؤذيني، وإن الذباب ليصيبني فيؤذيني. قال: فلما رأى تبرمه قال له كما ذكرت قبل قليل: إن كان في أدويتكم أو إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم الحديث. ثم دعا بحجام فشرطه فبرأ. أيضا هذه من الأدوية الحسية الكي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي بادئ الأمر كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري وعند أبي داود من حديث عمران، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نكتوي، قال فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. لكن وقال كما في حديث جابر عند الشيخين وما أحب أن أكتوي. فإذا الكي منهي عنه أول الأمر، هذا واحد، وكما قلت منهي عنه قبل أن يقع المرض. أما بعد أن يقع المرض وبعد أن يستفحل المرض وأن يكون آخر العلاج فلا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن لما أصيب سعد بن معاذ في أكحله حسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص بيده ثم ورم فحسمه الثانية. وعند مسلم أيضا من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بن كعب وكان به مرض فقطع منه عرقا ثم كواه أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء عند كما عند أحمد أنه جاء إلى رجل فقالوا يا وكان مريضا فقالوا يا رسول الله نكويه، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالوا يا رسول الله نكويه، قال كوه وارضفوه رضفا. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما قلنا كما في حديث جابر كوى سعد بن معاذ، وفي حديث يحيى ابن أسعد ابن زرارة أنه لما أصيب سعد ابن زرارة بالذبحة الصدرية يعني مرضا خطيرا قال عليه الصلاة والسلام لأبلغن في سعد عذرا يعني فكواه فمات. فقال عليه الصلاة والسلام ميتة سوء لليهود، قالوا ألا نفع أو دفع عن صاحبه، فإني لا أملك لا لي ولا لا أملك لي أو لنفسي ولا لغيري شيئا. فميتة سوء ليهود، لماذا؟ لأنهم أصابهم الشك والريب وزادهم هذا الأمر استكبارا وعنادا وعتوا. هذا بالنسبة للكي. وأما بالنسبة للأدوية الخبيثة فإن الله عز وجل لم يجعل دواء خبيثا نافعا. ولذلك في حديث وائل لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخمر يتخذ دواء قال إنه ليس بدواء ولكنه داء. وعند أبي داود نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. وقد جاء من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن طبيبا أتى أو سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتل الضفدع ويجعله وأن يجعله في الدواء، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. طبعا نهى عن قتل الضفدع لأنه جاء عند عبد الرزاق من طريق عائشة رضي الله عنها أن إبراهيم لما وضع في النار كانت الضفادع تطفئ النار وكان الوزغ ينفخها. وعند أحمد ما من دابة إلا وكانت تطفئ إلا الوزغ فإنه كان ينفخ، وقد سبق ذلك في كتاب الكلاب والحيات وبقية الحيوانات. نعم، الكتاب فضائل النبي إلى آخر مناقب عائشة. طيب ما مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم أكمل. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية وعند مسلم طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين لأخذ إسرهما، حدي من؟ عائشة. أنا فرطكم على الحوض جندب. لما جاء في الحوض عن حارث بن وهب رضي الله عنه قال عن حارث بن وهب رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضه ما بين صنعاء والمدينة. وفي حديث ابن عمر وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عن جبير بن مطعم عن أبي هريرة. باب ما جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة حديث من ابن عباس وأبي هريرة. طيب باب ما جاء لا تسألوا عن أشياء يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء حديث من لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم حديث أنس. حديث أنس أنس وعبد الله بن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عبد الله بن الزبير بن الزبير. يا الذين لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم بأي سورة يا الذين لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم الأنعام ولا المائدة المائدة. طيب إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم أكمل إن جابرا قد صنع سورا فحي هلا بكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلون برمتكم ولا تخبزون عجينكم حتى أجي فانطلقت وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات أكمل لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات الله عز وجل قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبرهم هذا والثالثة قال بينما هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس وفي لفظ عند مسلم لا تصلح إلا لك فأرسل إليه فسأله عنها فقال إن فقال من هذه فقال أختي فأتى سارة فقال يا سارة إنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني عنك فأخبرته أنك أختي إن الكريم ابن الكريم حديث من حديث ابن عمر لا تفضلون على الأنبياء حديث من أبو هريرة لا ما ظنك باثنين الله ثالثهما أبي بكر رضي الله عنه أقبلت أو دخلت أنا وأبو بكر وعمر حديث علي بن عباس عن علي وقال علي بن أبي طالب ما سلكت فجا اللي سلك الشيطان فجا غير فجي حديث من سعد بن أبي وقاص وافقت ربي في ثلاث عمر. طيب إن لي عبدا بمجمع البحرين أكمل إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك فقال يا ربي من لي به فقالت كيف لي به فقال تأخذ مكتلا فتجعل فيه حوتا فحيثما فقدت الحوت فثم فأخذ مكتلا فوضعه فيه حوتا ثم انطلقه وفتاه يوشع بن نون حتى أتي الصخرة فنام. لا يقول أن أحدكم أنا خير من يونس بن متى حدي من أبو هريرة. طيب جاء ملك الموت موسى عليه السلام حدي من أبو هريرة. قال جاء ملك الموت موسى فقال أجب ربك فصكه موسى فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت فثم هو أكمل حيثما فقدت الحوت فهو ثم فانطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى أتى إلى صخرة قال فوضع رؤوسهما فرقد موسى قال وفي أصل الصخرة أربعة أنهار وفي أصل الصخرة نهر يقال له الحياء لا يصيب من مائه شيء إلا حيا قال فأصاب المحوت من ماء تلك العين قال فأصاب الحوت من ذلك الماء فاضطر وسقط في البحر فحبس الله عن الحوت جرية الماء فأصبح مثل الطاق هكذا مثل الطاق ثم فانطلق يمشي بقية يومهما فقال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فلم يلق موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله فلم يجد موسى نصبا حتى جاوز حيث أمره الله قال له فتاه ورأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا فكان للحوت سرب ولهما عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على ثائر مقصصا فرجع على ثائر ما يتقصصان حتى انتهى إلى الصخرة فإذا رجل مسجى بثوب فقال السلام عليكم وقال فأرد عليهم السلام وقال أن بأرضك السلام قال أنا موسى قال أنا موسى قال موسى بن إسرائيل قال نعم قال أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه من علم الله علمكه الله قال فإن لم تجديني تجدي أبا بكر حدي من جبير بن مطعم قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين أبي موسى أبي سعيد الخدري وقالوا فما أولت ذلك رسول قال العلم ابن عمر نعم ابن عمر طيب رأيت قصرا في الجنة أبو هريرة جابر أو أبو هريرة أبو هريرة وجابر طيب أنت مني بمنزلة هارون من موسى أبي سعيد الخدري. لو أعطينا الراية رجلا سهل بن سعد الساعدي. وأنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ أبي سعيد الخدري. أبي سعيد ولا سهل؟ سهل. سهل بن سعد. قال له الخضر: إنك يا موسى على إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وإنك على علم من علم الله علمك والله لا أعلمه. قال: هل أتبعك؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ إلى قوله إمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة فكلماهما على أن يحملاهما على أن يحملوهما، فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول. حمله بغير نوع حتى فلما ركب السفينة وقع عصفور على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما ينقص هذا العصفور من البحر. إذ قلع لوحا من السفينة بالفأس، فقال فلم يفجع موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدوم. فقال موسى: قلعت السفينة. فقال له موسى: قوم حملونا بغير نوال. سنت. قال: ما صنعت قوم حملون بغير نول، عمدت إلى سفينتهم لتخرقها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. فكانت لموسى فكان قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا، وفي رواية: والثانية شرطا، والثالثة عمدا. فلما خرجوا من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان، فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده، فقال له موسى: أقتلت نفسا زكية؟ قال: موسى قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك أنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، حديث من؟ أنس. طيب، باب ما جاء في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من؟ حديث السائب. حديث السائب. السائب و عبد الله بن عبد الرحمن الجعيد، عبد الله بن سرجسم. طيب، باب ما جاء في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من؟ أنس وابن عباس. أنس وابن عباس. ابن عباس. باب ما جاء في سخاء النبي صلى الله عليه وسلم، جابر. باب ما جاء في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنس. باب ما جاء في لون النبي صلى الله عليه وسلم، لونه. باب ما جاء في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أنس. باب ما جاء في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أنس وابن عباس. نعم، أنس. طيب، من سأل شيئا لم يحرم على الناس، حديث من؟ حديث سعد. حديث سعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد. طيب، لا تفضلوني على الأنبياء، أكمل. لا تفضلوني على الأنبياء، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله. ارفع صوتك وأدنى اللي يدعم. فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله، ثم ينفخ في أخرى فأكون أول من بعث. وفي رواية: بعد النفخة الآخرة، فإذا موسى آخذ بالعرش، أم حوسب بصعقته بصعقة الطور. طيب، وافقت ربي في ثلاث، أكمل. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وافقت ربي في الثلاث في الحجاب، في سارة بدر. قال: في قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، حديث من؟ أبي هريرة رضي الله. طيب، باب ما جاء في أو لا أعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله، أكمل. سهل بن سعد. قال لا أعطين الراية غدا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فبات الناس يدكون. باب ما جاء في فضائل أبي الزبير بن العوام، حديث من؟ سهل بن سعد. جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله. طيب، حسن. لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، حديث من؟ حديث أسامة زيد رضي الله عنه. طيب، باب ما جاء في الكلالة، حديث من؟ يستفتون قل لا يفتيكم في الكلالة، حديث جابر. كان آخر سورة نزلت سورة البراء، حديث البراء. البراء. طيب، ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا بخيبر؟ نعم، أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا بخيبر، حديث عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر. لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، حديث عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر. نعم. لا تحلفوا بآبائكم، حديث عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حديث. من قال في حلف واللات والعزى، حديث أبي هريرة. والله لا أطوفن الليلة، حديث من؟ حديث أبي هريرة. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. حديث عبد الله بن مسعود. مسعود والله لا إلا يلج أحدكم. حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة. طيب أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء. حديث عبد الله بن مسعود. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها. أبي مسعود. ابن مسعود. ابن مسعود. ابن مسعود. ابن مسعود. نعم. إنما الأعمال بالخواتيم. سهل بن سعد. سعد بن سهل بن سعد. سعد. نعم. فضائل النبي والأنبياء. نعم. فضائل النبي والأنبياء. طيب مثلي ومثل الأنبياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى دارا فأجملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون بالدار فيقولون هل فيعجبون من جمالها ويقولون هل وضعت هذه اللبنة. باب ما جاء في دعوة المسافر أكمل. نعم ثلاث دعوات رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا ترد: دعوة المسافر ودعوة الوالد ودعوة المظلوم. باب ما جاء في خطبة الاستسقاء عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس الجدب للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس فوعدهم يوما فخرج بهم إلى المصلى فقال فكبر الله. قالت عائشة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فرقى المنبر فحمد الله وكبر فقال يا أيها الناس إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه. باب ما جاء في زكاة الحلي. حديث من؟ حديث ابن عمرو وعائشة. وعائشة و وسلم أم سلم. باب ما جاء في زكاة البقر. حديث من؟ زكاة من؟ في زكاة البقر. حديث علي بن أبي طالب. ابن عمر ومعاذ في كل 30 تبيعة وفي كل 40 مسنة. طيب باب ما جاء في زكاة الذهب والفضة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعده إذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 20 ففيها من سأل وعنده ما يغنيه. أكمل. جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو قدوح. باب ما جاء في فضل صدقة الماء عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال ماتت أمي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال الماء. قال فحفر بئرا وقال هذه الأم. لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة منهم إلا لغاز في سبيل الله أو لغارم أو لعامل على الزكاة أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له دار. اللحد لنا والشق لغيرنا. وكسر عظم الميت. عائشة. طيب باب ما جاء في الدعاء للميت. أبو هريرة واثلة بن الأسقع. أذكرها يا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه نزع السلام قال إذا دعيتم دعوت للميت فأخلصوا في الدعاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نزع السلام قال أن السلام كان إذا صلى على ميت دعا له فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من حييته منا فحيه على الإيمان ومن توفيته منا وتوفيه على توفه على الإسلام ولا تحرمنا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وفي حديثه واثلة بن الأسقع كان صلى الله عليه وسلم على جنازة ثم دعا فقال اللهم إن عبدك فلان وفلان في ذمتك وحبل جوارك اللهم وأبهمتك حبل جوارك اللهم فقيه من فتنة القبر وعذاب النار اللهم من فتنة القبر وعذاب النار اللهم وأنك أنت الغفور وأنت هو الوفاء والحمد فاغفر له وارحمه أنت غفور رحيم. طيب موت الفجأة أخذته أسف. حديث من؟ حديث عبيد بن خالد. ومن كان آخر كلام من الدنيا؟ معاذ. طيب حسنت الجزء الاول. طيب نصرت بالصبوه لك تعادم بالدبور. حديث من؟ ابن عباس. ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه. ابن مسعود. رأيتم لو ان نهر بباب احدكم. ابي هريره. طيب ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان. ابي هريره. واربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ولا يدغ المؤمن جحر واحد مرتين. ابي هريره. ويحكم لا ترجعوا بعد كفاره. ابن عمر. جنتان من فضائيتهما وما فيهما. اسلمت على ما اسلفت من خير. ابن مسعود. حكيم الحزام. ان الله كتب الحسنات والسيئات. ابن عباس. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. زيد بن خالد. أي الأعمال أفضل؟ قال أنت. أنا شنو؟ أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله. حديث ذر وأبي هريرة. أمرت أن أقاتل الناس. حديث ابن عمر وأنس وأبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنه. طيب إذا أتيتم الغائط. حديث من؟ فلا تستقبلوا قبلته ولا تستدبروها. أبي أيوب إن له دسما. ابن عباس. طيب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. أبي هريرة. أمر بلا يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أنس. من صلى بردين دخل الجنة. أبي موسى. بدأ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. حديث من؟ ابن عمر. هو أبي هريرة. أبي هريرة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا. أبي هريرة. أبي هريرة. إذا راح أحدكم إلى الجمعة. أبي هريرة. وغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. عبد الله مسعود. عبد الله أبي سعيد الخدري. أبي سعيد الخدري. انظري غلامك النجار يصنع لي أعوادا وكلم الناس عليها. من سعد الساعدي. أمرنا أن نخرجهن في العيدين. حديث عم عطية. إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. عائشة. دعهما يا عمر. حديث أبو هريرة. أبي هريرة. أبي هريرة. ونادوا يا مالو أو يا مالك. حديث عامر. حديث أبي يعلى. أبي يعلى. حديث من كتاب الإمارة إلى نهاية لباس الزينة. طيب كلكم راع وكلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعية. حديث من؟ ابن عمر. طيب كان يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر. حذيفة. على المرء السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. حديث من؟ ابن عباس. حديث بن عقبة بن عامر. عمر رضي الله عنهما. من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد أبي هريرة. عصى الله. من خلع يدا عن طاعة. حدي من عقبة بن عامر. يا فلان لم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. طيب من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عائشة. حديث عائشة رضي الله عنها. طيب إذا أصلت كلبك المعلم عدي. ها عدي بن ابن حاتم. طيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذفي. عن عبد الله بن عبد الله بن مغفل. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد. ابن عمر ثم مغرير. طيب أعجل أو أل حديث أنس. ما أنهر الدم. حديث من رافع. ها رافع بن خليل. ضحي بها عقبة. ولا فرع ولا عتيرة. أبي هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه. طيب فنزلت ليس على الذين أمنوا عن صالحة جناح فيما طعموا. أنس. أنس. الخمر ما خامر العقل. عائشة. عائشة. ابن عمر. ابن عمر. طيب سقيته رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدح هذا. أنس. إذا كان جنح الليل أو أمسيتم. جابر. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. حذيفة. ومن شرب في آنية الذهب والفضة فإنما جرجروا في بطن نار جهنم. الأيمنون. الأيمنون ألا فيمنوا. أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه. حسنت. فضائل. فضائل. طيب فجدع وسب فقال أي خنتر. حديث من؟ حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. طيب فلا أكون عبدا شكورا. حديث المغيرة رضي الله عنه. فخرج إلى شهداء أحد كالمودعي للأحياء والأموات. حديث من؟ عقبة بن عامر رضي الله عنه. سبب الرؤية يا شيخ. الرؤى. رؤية. طيب الرؤية المؤمن جزء من 45 جزءا. حديث عبادة. إني رأيت أني أهاجر إلى أرض ذات نخل. حديث أبي موسى. الرؤية ثلاثة. أبي هريرة. الرؤية ثلاثة. أبي هريرة. طيب تنطف السبل والعسل رأيته. حديث ابن عباس. حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصلى الله وسلم وبارك عليه.